الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 53 من دروس التعليق على عمدة الأحكام، وكلامنا فيه سيكون حول 4 أحاديث: حديثان متعلقان بالشروط في البيع، وحديثان متعلقان بباب الربا والصرف. قال رحمه الله تعالى في الحديث الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا، فأراد أن يسيبه، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، ثم قال: بعنيه بأوقية، فقلت: لا. قال ثم قال: بعنيه، فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم قال: ثم رجعت فأرسل في إثري فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جابرا يسير بجمل وجمله قد تعب، أعيا يعني تعب، فنخسه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضربه، فسار الجمل سيرا لم يسر مثله قط حتى سبق الجمال، وهذا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: بعنيه، فامتنع جابر، ثم بعد ذلك قال له: بعنيه، وباعه، وما كسه النبي صلى الله عليه وسلم يعني طلب منه أن ينقص في ثمنه، فباعه جابر، واشترط أن يحمله هذا الجمل إلى أن يصل إلى بيته وبلده ثم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أتى جابر بالجمل وأعطاه الثمن، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الثمن. ثم لما رجع جابر إلى بيته رد عليه الجمل وقال له: أتراني، يعني هل تظنني أنني ما كستك لكي أخذ جملك؟ لا، إنما خذ جملك ودراهمك. وهذا لعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيه مالا لكن بطريق غير مباشر، إنما بطريق البيع، لأن جابر رضي الله عنه كان محتاجا، كان هو القائم على أخواته، وكان هو القيم على أهله بعد وفاة والده، فلم يكن من المناسب أن يمد عليه النبي صلى الله عليه وسلم المال مباشرة، فلعل ذلك والله أعلم لكي يوصل إليه الثمن. إنما مسألة الحديث التي ساق النبي صلى الله عليه وسلم، التي ساق المؤلف هذا الحديث لأجلها، مسألة الشروط في البيع، وهي أنه يجوز أن يشترط البائع شرطا كهذا وهو ظهر الدابة حتى توصله لمكان كذا، والأصل كما سبق في الشروط الصحة. فمثلا لو أن رجلان تبايعا على سيارة وقال: أشتري منك هذه السيارة. قال: نعم، لكن بشرط أنني أستخدم هذه السيارة حتى أصل بها إلى بيتي ثم أعطيك إياها، فإنه يصح. قال ابن رجب رحمه الله: يصح استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة. مثل ذلك أيضا بعض الناس يبيع بيته ويقول أبيع عليك البيت، لكن بشرط أنني أبقى فيها لمدة 2 أو 3 شهور مثلا، أو نصف سنة، أو لمدة سنة حتى تنتهي بيتي الأخرى التي أعمرها، فيصح له ذلك لأنه اشترط منفعة معينة وهي مدة محددة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها. هذا الحديث سبقت جمله، لكن معنا جملة واحدة متعلقة بالشروط في البيع، وهي قوله: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، معناه لا تطلب المرأة من الرجل إذا أراد أن يتزوجها أن يطلق أختها، يعني الزوجة الأخرى، وسماها بأختها من باب أنه من باب الغالب، وإلا فلو كانت زوجته كتابية فلا يجوز ذلك، ووصفها بأنها أختها من باب أنه يعني أن المسلمة ينبغي أن تكون رحيمة بغيرها ورحيمة بالمسلمات. مسألة الحديث إذن المرتبطة بالشروط في البيع أنه لا يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها أن يطلق الزوجة الأخرى، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن تشترط على زوجها عند العقد أن يطلق زوجته التي هي ضرتها، فهذا شرط فاسد لا يصح لأمرين. أولا أنه مخالف لحديث أبي هريرة هذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها، والنهي يقتضي الفساد. والثاني لما في ذلك من الظلم والعدوان، لا سيما وحق الزوجة الأولى سابق على هذه الزوجة الثانية، فلا يجوز لها أن تشترط هذا الشرط، ولو اشترطت هذا الشرط فإنه شرط فاسد لا يلتفت إليه. الثاني الصورة الثانية أن تطلب المرأة بعدما تتزوج من زوجها أن يطلب أن يطلق ضرتها، يعني بعدما تزوجت وتمكنت سواء كانت هي الأولى أو الثانية تطلب منه أن يطلق الزوجة الأخرى، فهذا لا يجوز وهو من التعدي، ولا يجوز لها أن تطلب هذا الطلب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها. طيب، لكن لو بقينا في حالة، وهي لو أن المرأة اشترطت على زوجها ألا يتزوج عليها، هي الآن تزوجت وقالت: اشترط عليك ألا تتزوج علي بزوجة أخرى، يعني لا تتعدد، فهل يصح هذا الشرط؟ اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال أنه شرط فاسد غير مفسد للعقد، يعني أنه لو اشترطت الزوجة على الزوج هذا الشرط فإنه لا يلزم الزوج أن يوفي لها بهذا الشرط. والأقرب والله أعلم أنه شرط صحيح، فلو اشترطت المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها فإن ذلك حق له، أي التعدد، وقد رضي بإسقاطه، فالشرط حينها صحيح، وإذا تزوج بناء على هذا الشرط فإنه يجب عليه أن يوفي بهذا الشرط، فإن خالف فلها الحق في الفسخ حينها. ثم قال: باب الربا والصرف. الربا يطلق في اللغة على الزيادة والنمو، وأما في الاصطلاح فهو الزيادة الحاصلة بمبادلة الربوي بجنسه، الزيادة الحاصلة بمبادلة الربوي بجنسه، وهذا ما يسمى بربا الفضل، وأيضا أو تأخير القبض مما يلزم فيه القبض من الربويات، وهذا ما يتعلق بربا النسيئة. ولذلك لابد أن تعلم أن الربا نوعان هما ضمنا في هذا التعريف، النوع الأول ربا الفضل، والثاني ربا النسيئة. الفضل الزيادة، فربا الفضل أن أبيعك شيئا من الأموال الربوية بجنسه متفاضلا، مثلا أعطيك 10 ريالات وتعطيني 15 ريال، هذا ربا لأنه فيه زيادة، فأنت بادلت ربويا بجنسه متفاضلا، أعطيك صاع تمر وتعطيني صاعين، هذا معنى قولنا الزيادة الحاصلة بمبادرة الربوي بجنسه. الثاني ربا النسيئة والتأخير، وهو أن تبيع شيئا بجنسه أو بغير جنسه مما يساويه في العلة لكن بدون تقابض، مثلا أعطيك شعير وتعطيني شعير بعد أسبوع، أعطيك تمر، نعم أعطيك ذهب وتعطيني فضة بعد شهر، أعطيك مال وتعطيني ذهب لكن بعد أسبوع، هنا لم يحصل تقابض، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذه أمور تحتاج لبيان أكثر من ذلك. إذا نقول الربا إذا علمت أنه حرمه الله عز وجل فاعلم أن الربا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه 6 أصناف، وهي الأصناف 6 المذكورة: الذهب، الفضة، البر، التمر، الشعير، الملح. الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح، هذه نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. واعلم أن جماهير العلماء أن نظائر هذه 6 يجري فيها الربا، يجري فيها الربا. فزيادة على هذه الأصناف 6 كل ما يكون مثلها في العلة يجري فيه الربا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطعام بالطعام مثلا بمثل، وأيضا الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، فإذا يلحق بهذه 6 ما يساويها في العلة. إذا تقرر هذا فتحتاج إلى أن تسأل سؤالا: ما هي العلة في هذه الأصناف 6 حتى تقيس عليها نظائرها؟ إذا نقول أن العلة في هذه الأصناف الربوية لا بد أن تعرفها حتى تعرف ما هو الذي يجري فيه الربا مما لا يجري فيه الربا. هناك أشياء يجري فيها الربا وهناك أشياء لا يجري فيها الربا. أما الذهب والفضة فالعلة فيها الثمنية، يعني أنها ثمن للأشياء. وسيلحق بالذهب والفضة إذن الأوراق النقدية، الريالات، الدولارات، الدينارات، الجنيهات وغير ذلك، كلها ثمن للأشياء، إذن سيجري فيها الربا. وأما الأصناف الأربعة الأخرى، التمر، البر، الشعير، الملح، فالعلة فيها الصحيح والله أعلم أن العلة فيها أنها الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن، يعني أنها مطعومة مأكولة مع كونها مكيلة أو مطعومة مع كونها موزونة. إذا وجدت في هذه في هذا الشيء، إذا وجد في هذا الشيء أنه موزون ومطعوم فيصح. مثلا الرز مطعوم ومكيل يصح يجري فيه الربا، لكن الحديد موزون لكنه ليس بمأكول فلا يجري فيه الربا، الأقلام ليست بمطعومة فلا يجري فيها الربا، وهكذا السيارات لا يجري فيها الربا، اللحم يجري فيه الربا لأنه مطعوم وموزون وهكذا. إذن العلة، وهذه لابد أن تفهمها، العلة في الذهب والفضة كونها ثمن للأشياء فألحق بذلك كل الأوراق النقدية. وأما الأصناف الأربعة فالعلة فيها أن الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن، لابد أن تتقن هذه وتفهمها، لأنك على ذلك ستقيس جميع الأشياء والأمور، هل يجري فيها الربا أو لا يجري. طيب نذكر هذه الأحاديث. عن عمر رضي الله عنه قال الذهب، قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق، الذهب بالورق، الورق هو الفضة، ربا إلا هاء وهاء، يعني إلا يدا بيد، والبر بالبر، ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير، ربا إلا هاء وهاء، يعني إلا يدا بيد. ومسألة الحديث هي أننا إذا بادلنا ربويا بجنسه وجنسهما متحد فلا بد من التساوي ولا بد من الحلول والتقابض. طيب، وإذا بادلت ربويا بجنس مختلف فإنه لا بد من الحلول والتقابض ولا نشترط التساوي. أوضح ذلك أكثر. إذا بادلت ذهبا بذهب فلا بد من شرطين: الحلول التساوي والتقابض. التساوي والتقابض، تساوي ذهب بذهب لا بد أن يكون متساوي، والتقابض لا بد أن يكون يدا بيد. فإذا اختلفت الأصناف كما قال صلى الله عليه وسلم: فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يدا بيد. إذن الأحوال ثلاثة: أن يكون الجنس متحد، الحالة الثانية يكون الجنس مختلف، الحالة الثالثة أن يكون الجنس والعلة مختلفا. الجنس ماذا نقصد به؟ الجنس هو الشامل لأشياء تحته مختلفة أنواعها. الذهب هذا جنس، الفضة جنس، البر جنس، التمر جنس، بغض النظر عن أنواعه أن التمر فيه أنواع. طيب إذا بادلت ربويا بجنسه فلا بد من الشرطين: التقابض والتساوي. ذهب بذهب لا بد من التساوي، تمر بتمر لا بد من التساوي. إذا اختلف الجنس وكانت علة ربا الربا واحدة، وهي التي ذكرناها قبل قليل، إما مطلق الثمن، إما الثمنية أو أنه الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن، فحينها لا بد من شرط واحد وهو التقابض. ذهب بفضة يصح التفاضل، يصح أنك تبادل ذهب كيلو ذهب بخمسة كيلو فضة لا بأس، لكن لا بد من التقابض. الأوراق النقدية حينما تعطيني أشتري منك ذهب يصح أنه يكون هذا مختلف عن هذا، لكن لابد من التقابض. كذلك حينما أبادل ريالات بدولارات يصح، لكن لابد من التقابض. وكذلك أيضا في الأطعمة الأخرى، تمر بتمر أو نعم تمر بشعير يصح، لكن لابد من التقابض. أما إذا اختلف الجنس واختلفت العلة، علة الربا، فإنه يصح التفاضل وعدم التقابض أيضا. فيصح حينما أبادل تمر بفضة أنني لا أقبض، وأنه هناك تفاضل بينهما. آخر ما نتكلم عنه، عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. هذا يدل على ماذا؟ الذهب بالذهب، هنا الجنس واحد، إذن لابد أن يكون مثلا بمثل، يعني سواء بسواء، الوزن واحد. قال ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني لا تنقصوا ولا تزيدوا بعضها على بعض. تشفوا يعني لا تزيدوا ولا تنقصوا. ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض. إذن هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ماذا؟ على النهي عن ربا الفضل. أيضا ثم قال ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، هذا يدل على ماذا؟ يدل على ما يتعلق بربا النسيئة، وهو الذي ذكرناه قبل قليل أنه لا بد من التقابض. الخلاصة أن الربا يجري في الأصناف الستة وما يلحق بها في العلة، وأنه إذا بادلت ربويا بجنسه فلا بد من التقابض والتساوي، وإذا بادلت ربويا بربوي من غير جنسه لكن العلة واحدة كالذهب بالفضة فلا بد من التقابض ولا يشترط التساوي، وإذا بادلت ربويا بربوي آخر من غير جنسه أو أي شيء آخر ربويا بشيء غير ربوي فلا بأس ولا يشترط لا التقابض ولا التساوي. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.